نعم أعطوني البلوغ الشيخ. نعم البلوغ بكرة وبعده ما في درس إن شاء الله الأحد. نعم. باب صلاة الاستسقاء عن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متغسلا متغشيا بالرابعة فصلى ركعتين كما يصلي في عيد المسجد صلاة هذه قال خمس قصاعات لابي عوانة بن حبان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله صلاة الاستسقاء عن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متغشيا متغسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في عيد المسجد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه لما كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم متضرعا متبلا متخشعا متغسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يفعل في العيد لم يخطب خطبكم هذه رواه صحيح الترمذي وابو عوانة وابن حبان. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا متبذلا متخشعا متبذلا متغسلا متواضعا صلى ركعتين كما يصلي العيد لم يخطب خطبة هذه رواه خمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان. نعم. نعم. لا متضرعا متضرعا نعم متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يقصد خطبته هذه وقد خمسه وصحابه الترمذي وابو عوانه وابن حبان. نعم. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبدلا متخشعا متغسلا متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسه صححه الترمذي وابوه وعفاه وابن جبان. نعم وبعون وابن حبان. نعم. رئيس صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشيا متغسلا متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسه وصححه الترمذي وابو عوانه وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب صلاه الاستسقاء عند ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشيا متغسلا متضرعا صلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبة هذه رواه مسلم صححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان.